المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في الصيام والاعتكاف وجوابها لعلي وأصحابه. سؤال: ما الفرق بين فرض الصيام ونفله؟ جواب: الفرق بينهما من وجوه، منها أن الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والنفل يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومنها أن فرض الصيام لا يصح إلا بنية من الليل، والنفل يصح بنية من النهار، ومنها أنه إذا دخل في فرض حرم قطعه بلا عذر ولا يحرم قطع النفل، والفرض يلزم قضاؤه بخلاف النفل. سؤال: يجب الصوم تارة ويستحب تارة ويكره تارة ويحرم تارة ويباح تارة، فما تفصيل ذلك؟ جواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر، وكذلك النذر والكفارات، والذي يستحب صوم يوم وفطر يوم وأيام البيض وست من شوال وتسع ذي الحجة والمحرم والاثنين والخميس، والذي يكره صومه إفراد رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم وصوم يوم الشك وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم وصوم المريض والمسافر. آخر ما وجد من هذا الكتاب، يسر الله العثور عليه كاملا، والحمد لله رب العالمين.